هبة يلا هو هبة ايه هبة يتعور لا إيه راح تبكين يعني؟ لا تكفين انا كلمات. انا سالفة البكي هذه عندي كلماتها مؤثرة اذا بيضيق خلقك غني انت انفعلتها قبل لا تتغني قبل لا تتغنى الاغنية انفعلت لا خل نغنيها يلا يلا عرفتي اللي حاجتني وفي بعد هذه اللي عندها اغنية عن الابو هبه شوفي هذه الميزه لما يكون الفنان مطرب هذه انهار عليها يعني هبه هذه ميزه لما يكون الفنان مطرب فيلا سمعينا مع تعابير الوجه وين الاء غيري لا لا بلا خليها مع تعابير الوجه مشاهدينا بنشوف مع المشاهدين مع الناس مثل قمه برودي وان العواطف ما لها اي قيمه مدرى والاشواك فيني تسودي الكتمان عندي عادة قديمة دلني وين القاك واشوفك يا بابا ثقل همي علي وزاد انسياب ما زلت أنا صغير أحتاجك يا بابا طبطب علي وأنا دموعي سكابة الله الله الله الله الله الله الله